تذهب إلى صلاة الجماعة مع المقدرة اختلفوا فيه، فمن قال إن حضور صلاة الجماعة واجب يقول الذي لا يحضر إلى صلاة الجماعة مع المقدرة آثم، الذي لا يحضر إلى صلاة الجماعة مع المقدرة آثم، صلاته منفردا صحيحة ولكنه آثم، وعلى هذا الفتوى عند مشايخنا في بلادنا. ومن قال من أهل العلم أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة يقول صلاته صحيحة ولا إثم عليه، إنما فاته الفضل، فاته فضل الجماعة. والثاني هو قول جمهور أهل العلم، وهناك قول ثالث أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. وعلى هذا القول الثالث من لم يحضر الجماعة مع القدرة فصلاته باطلة، وهذا القول الأخير قول ضعيف ومرجوح عند أهل العلم، والذي عليه الفتوى هو القول الأول الذي ذكرته لكم، والذي عليه الجمهور هو القول الثاني، والله أعلم.